الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 70، باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع، وفصلت القول فيها إلى أن وصلنا إلى الصفحة 72 بعد 100، وباب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. فروى بسنده عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه خرج عليهم وهو عامل لعمر على الكوفة، عامل يعني كان يتولى حكم وقضاء الكوفة، وقد حضر أناس كثير، فمنهم المستفتي ومنهم المخاصم، فلما رأى كثرة من حضره حمد الله وأثنى عليه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم قال: قد كنا ولسنا بشيء، ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه، فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله، فإن كان مما أحكم الكتاب فليمضه، وإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، وإن لم يكن من محكم الكتاب ولا مضت به سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فما اجتمع عليه الرجال، وفي رواية: فما اجتمع عليه الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما اجتمعوا عليه فليمضه، وإن لم يكن مما اجتمعوا عليه فليقل برأيه تتمما للكتاب والسنة، ولا يقولن أخاف ولا أدري، إن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك، من توقاهن كان أقر، وفي رواية: كان أوفر لدينه وعرضه. هذا الأثر رواه الكثير من أهل العلم، رواه كذلك الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، ورواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الكثير من أهل العلم، وكذلك رواه الشافعي. فباب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. عندنا كتاب وسنة وإجماع وقياس، ثم بعد ذلك كما قلنا قبل ذلك الاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة الإجماع، وكذلك المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة. فقال هنا: باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. الأول: إن كان في كتاب الله فليأخذ به، وهناك فرق بين المحكم والمتشابه، والمتشابه يرد على المحكم، فإن كانت الآية محكمة يؤخذ بها، كما بينت في الإجماع فيما نقله أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، بين أن رتبة الإجماع عالية وقوية عندما تكون الآية والحديث لا خلاف في تأويلها ولا في دلالتها، فإن اجتمعوا على ذلك فالسنة تقدم فالقرآن يقدم ثم السنة تقدم ثم الإجماع، فإن كان الآية أو الحديث فيها وجوه فالإجماع أقوى. وبينت هذا، ونقل أبو الحسن بن القطان في الإقناع في المسائل الإجماع الإجماع على هذا. فقال هنا: قد كنا ولسنا بشيء. الإنسان يتعلم دين الله، كتاب الله، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرتقي بما عنده من العلم والبحث والتقصي والحفظ والفهم والتدبر والوعي والبصيرة، إلى أن يصل إلى طالب العلم المحقق أو من أهل العلم. فقال هنا: قد كنا ولسنا بشيء، لأنه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الخلفاء الراشدون، فكان الأمر لرسول الله في حياته ينزل عليه الوحي، ويجتهد إذا لم ينزل عليه الوحي، وكان الأمر مردودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: قد كنا ولسنا بشيء. هناك لئيم الأربعة وهناك الكثير من الصحابة. ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه للفتوى والاجتهاد، لأنه من أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بفقه ابن أم عبد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فقوله قد كنا ولسنا بشيء، ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه، مما يحتاج إلينا فيه. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فرب العزة يعلم من ينصح ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتي بمسائل الشريعة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كما بينته مرارا وتكرارا لأهمية هذا الحديث: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهو يعلم أنه من أهل العلم، وقد وصل به الأمر أنه يفتى فيتكلم في دين الله، ويدل من عنده الملكة للتكلم في دين الله على هذا التسلسل والترتيب في استعمال الأدلة: قرآن، سنة، إجماع، الاجتهاد. قال: ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه، فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله. يبين لك عند الفتوى كتاب، سنة، إجماع، قياس، ثم بعد ذلك ما قلت من المصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وسد الذرائع، كل هذا. فليس ما قاله الإمام عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة في هذا الأمر ليس من باب الحصر، ولكن من باب المثال، لأن القرآن والسنة أصل أدلة الأحكام، ويتفرع منها الإجماع الذي لا يوجد إجماع إلا بدليل علمه من علمه وجهله من جهله. وكما بينا القياس وأركان القياس، فبينت القياس إنما يقوم على الكتاب والسنة والإجماع، لأن هناك أصل وفرع وعلة تجمع بين الأصل والفرع ثم يأتي الحكم. فالإجماع مستل ومتفرع من القرآن والسنة، وكذلك القياس، وكذلك الاستصحاب، وكذا وكذا. وبينت الاستصحاب والأدلة الكثيرة التي تبرهن قوته. قال: فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله. فليعرضه على كتاب الله. فإذا لا يستقيم لأحد لم يحفظ أو يقرأ كتاب الله ويتدبره ويفهمه ويعلم تفسيره ووجوهه أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين. فقال: فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله. فليعرضه على كتاب الله، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ويعلم الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمحكم من المتشابه، والمجمل من المبين، والمنطوق من المفهوم، والناسخ من المنسوخ. هو هذا كله، ويضيف في السنة والصحيح والضعيف. أما القرآن ولله الحمد والمنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فإن كان مما أحكم الكتاب فليمضه. فإن كان مما أحكم الكتاب فليمضه. هناك آيات محكمات وأخرى متشابهات، فالذي يمضه الذي هو محكم في فهمه وفي شرحه وفي تفسيره وفي دلالته وفي تأويله، أي تفسيره. فإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: تسلسل، ما قال هنا في الباب، باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. فإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابة إن للقرآن وجوها، فالآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف تمضي الفتوى والأمر غير محكم؟ الأمر متشابه ويحتمل كذا وكذا. ففي هذه الحالة بيّن لك هذا الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود أن إن لم تكن الآية محكمة تحتمل كذا وكذا فعليك بالسنة، والسنة الصحيحة كما قال كل أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال وإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، كما أن الآيات لها وجوه، أن للآيات وجوها وكذلك السنن، السنن يحتمل الآية والحديث يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال عبد الله بن مسعود فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، الذي رواية ودراية، صحيح الرواية والدراية، لأنه صحيح الرواية ولو في الصحيحين، ولكن في معنى هذا الحديث وفي روايته فيها احتمالات، وعند الاحتمالات يحدث الاختلاف، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وهي مختلف فيها فليس فيها إجماع. فقال هنا فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، وإن لم يكن من محكم الكتاب ولا مضت فيه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فما أجمع عليه الرجال، الإجماع، وفي رواية فما اجتمع عليه الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم على رضا بفضل سبحانه وتعالى، خير الناس قرني والقرن كل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والرضا هنا أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله. الآيات الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع كان عدد الصحابة أكثر من 100,000، فليس كلهم علماء. فإذا فقال وفي رواية مما أجمع عليه الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحل والعقد، فإن كان مما اجتمعوا عليه فليمضه، وإن لم يكن مما اجتمعوا عليه فليقل برأيه تتمما للكتاب والسنة، كما بيّنت صحة الحديث لما وبيّنت التفصيل وبيّنت كلام الخطيب البغدادي في صحة حديث معاذ لما أرسله ليقضي بين الناس في اليمن، فبدأ به بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم يجتهد رأيه، لأن الإجماع ما كان هناك إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع أتى بداية بعد أن مات رسول الله. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى الحق أو إلى ما قال. فهنا فقال فإن كان مما اجتمعوا عليه فليمضه، وإن لم يكن مما اجتمعوا عليه فليقل برأيه تتمما للكتاب والسنة، ولا يقول أخاف ولا أدري. هذه الكلمات إنما لأهل العلم، هو يحفزهم ويقويهم على مسألة التكلم في دين الله إن كانوا على الشروط وعلى ما ينبغي لمن يتكلم في دين الله أن يتكلم. فقال ولا يقول أخاف ولا أدري، فلا بد من الإتيان بمنظومة الفتوى والتكلم في دين الله، كتاب وسنة وإجماع وقياس وكذا وكذا وكذا وكذا. ولا يقول أن أخاف ولا أدري، إن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك، كما في حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توقاهن كان أقر، وفي رواية كان أوفر لدينه وعرضه، كان أوفر لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات كان أوفر لدينه وعرضه، فتوقهن الشبهات كما في حديث البخاري ومسلم وذكرته في كتاب الحلال والحرام وشرحته كله موجود PDF والشرح كذلك على الموقع. تمام. فهذا هو الترتيب الذي قاله عبد الله بن مسعود وقاله عمر بن الخطاب وقاله ابن عباس وقاله كثير من أهل العلم. تمام. فهذا هو الترتيب الذي ينبغي لمن تكلم في دين الله أن يتبعه درجة ودرجة بدرجاته ومنازله. هذا هو. وهذا يبرهن الكتاب والسنة والإجماع أن هذه هي أصول الأدلة، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في إعلام الموقعين وفي غيره، الكتاب والسنة الأصل، ثم كل ما كان حول بعدها من الأدلة الأحكام هو متفرع من الكتاب والسنة كما قلت لك آنفا. ثم روى الخطيب البغدادي بسنده عن محمد بن إدريس قال: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، يبقى القياس متفرع من الكتاب والسنة، فإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد منه فهو سنة، لابد من الصحة، وهذا علم الحديث ومصطلح الحديث وقواعد الحديث. ونعلم الضعيف من الصحيح. فقال: وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة. والإجماع أكثر من الخبر المنفرد، الإجماع مجمع عليه، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منه ظاهره وأولاها به. ونقل في الرسالة الإمام الشافعي أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. الأصل على ظاهره، وهذا بالإجماع، إجماع الصحابة، اللفظ على ظاهره. فقال هنا: الأصل القرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. الحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعنى هو له ظاهر، ولكن الظاهر المجمع عليه المعلوم، ولكن هذا الظاهر يكون له معاني، كما في الآيات: إن للقرآن وجوها، إن للآيات وجوها. فكذلك الأحاديث كما بينت آنفا. قال: وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها. يعني عندنا المتواتر، وعندنا المشهور والمستفيض، وعندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، ثم الضعيف. الضعيف والموضوع، والضعيف جدا، وكذلك الموضوع والحديث الكذب، وهكذا. فكلها درجات في الصحة وفي الضعف. وبينت قبل ذلك في هذا الكتاب ومن قبل في كتب كثيرة عندي أن مسألة ترتيب الأدلة، وذكر فيها الإمام خطيب البغدادي وجل الأصوليين وجل المحدثين فيها مسألة الترتيب، وكما قال: وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها. تكلمت في مسألة القاعدة التي بينتها في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، بين السلف والخلف. كل هذا اسم الكتاب موجود بدئف عن على الموقع. تمام. بيّنت القاعدة: الإعمال أولى من الإهمال أولى، لأن ابن القيم وغيره من أهل العلم سلفا وخلفا أن الأصل إعمال السنة وكل الأحاديث. فنعم، الحديث المتواتر أقوى الأحاديث في الصحة، والحديث الحسن لغيره ثبتت صحته. فنعم، منزلة الحديث المتواتر أعلى منزلة من منزلة الحديث الحسن لغيره، والحسن لغيره مجموعه جملة من الأحاديث ضعيفة، فجمعت الطرق وصحح، أو حسن، كما قال الإمام سيوطي في الجامع الصغير حديث النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: تتبعت طرق هذا الحديث وصححته ولم يصححه أحد قبلي، لأنه تتبع. فالشاهد هنا نعم المتواتر أعلى درجة، والحسن أقل منه، والصحيح لذاته أقل من المتواتر، ولكن الإعمال أولى من الإهمال. يلزمنا ويفرض علينا أن نأتي بكل الأدلة ما دام صح عن رسول الله. فكيف صح عن رسول الله ولو حسن لغيره ألا يؤخذ به؟ حدث الأمر في مسألة التعارض، قال هذا أقوى، لذلك قال هنا: فإذا تكافأت الأحاديث أصحها إسنادا أولاها. لكن الأصل الإعمال أولى من الإهمال، ودرجة علو منزلة المتواتر لا يجعلنا لا نأخذ بالحديث الحسن. ولو نضرب في القرآن مثالا، من يضرب لي مثالا على ما قلته في القرآن؟ الأحاديث فيها الحسن وكذا، القرآن بقى من يضرب لي مثالا على هذه المسألة؟ ماذا؟ الحديث المتواتر صحيح ومنزلته عالية، والحديث الحسن صحيح أقل في المنزلة. طيب نضرب مثالا في القرآن بالآيات، لا لا المنسوخ، المنسوخ لا لا رفع أمره حتى لا أزعجكم. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب على أفضل آية وأعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أضرب المثال لماذا؟ أعظم آية آية الكرسي، وأي آية أخرى عظيمة فيؤخذ بها. فأضرب مثالا للأخذ بالحديث الحسن الذي أقل درجة من المتواتر. تفهمت الصورة؟ فبهذه الحالة أعضد ما قلته: الإعمال أولى من الإهمال. يبقى في هذه الحالة لا نستهين بالحديث الحسن لذاته في مسألة فقهية، ونقول حديث المتواتر نأخذ به ولا نأخذ بهذا، لأن الحديث المتواتر أشد وأقوى، صحيح ولكن يؤخذ بهذا وذاك. حتى في الآيات: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ورسول الله حديث مسلم سيد الأولين والآخرين. فالقضية هنا مسألة الإعمال أولى من الإهمال مهمة جدا. لما كتبت كتابي هذا التعارض والترجيح بين قاعدتين، ذكرت بعض الفقرات من كلام ابن حزم في كتابه العظيم في أصول فقه الأحكام، في أصول الأحكام. فكان كما دائما كان الشيخ الألباني جل علمه سواء في الحديث أو في أصول الفقه من ابن حزم. المهم يعني، فقال بقول ابن حزم في تقديم قاعدة: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. فكان يقول مثلا الشيخ الألباني: الحديث في صحيح مسلم النهي عن الشرب واقفا ولو شربت واقفا تقيأت، وحديث صحيح البخاري حديث علي بن أبي طالب وابن عباس أنه شرب واقفا في حجة الوداع. فقال، وكان هذا منهج ابن حزم والشيخ الألباني، قال: هذا لا يجوز، حتى لو في المسألة جواز حظر وإباحة، دعك من الإباحة، هو في الحظر. فقال: ولو لو أردت أن تشرب وأنت واقفا فاجعل شربك وأنت تسير، يبقى ماشي تسير وتمشي وتشرب، وغير هذا لا يجوز. فكتبت هذا الكتاب تحديدا لمسألة إعمال الأدلة، وهذه هذا الحديث تعظيما لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الحظر وكتب الإباحة، حتى ضربت المثال من عندي لم أسمعه من أحد غيري فيما الله تعالى أعلى وأعلم: شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في مناسك الحج. قلت: قد يدخل هذا الحديث الشرب واقفا سنة ومن مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم بالقول والفعل. فالقضية هنا عندما تكتمل لك بفضله سبحانه وتعالى والذي لا تتم الصالحات إلا به منظومة الاستخراج، وهنا يقول باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها، كلما علت مكانتك بفضل الله ومنه كما قال النبي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يرفع هذا الكتاب بفهم الكتاب وحفظه وتفسيره وما تفرع منه من السنة والقياس والاستصحاب وكذا وكذا وكذا وكذا. فالشاهد لا بد إن أردت أن تتكلم في مسألة تأتي بما يعضد أمرك، لا سيما إن كان هناك اختلاف على هذه المسألة. فالإعمال أولى من الإهمال. حتى نفس الراوي لحديث البخاري أن النبي شرب واقما، البعض قال هذا كان في الزحام والنبي صلى الله عليه وسلم رغما عنه فعل هذا وكذا، وهذا كلام باطل. النبي يشرع ويقول خذوا عني مناسككم، والنبي يستطيع أن يوسع له المكان ويقعد ليشرب، فلما شرب واقفا هذا يبين إلى الجواز، بل نقول بل السنة، لأن السنة تختلف عن الجواز. الجواز المباح، أحكام تكلفية الواجب والمندوب والحرام والمكروه قراءة تنزيهية والمباح، السنة أعلى من المباح. فالبعض قال هو مباح وجائز، وأنا أقول هو سنة، لأن النبي شرب واقفا، بل بعض قال شربه وهذه كراهة تنزيهية. فقلت وقال هذا الكلام قبل الإمام أبو يعلى الحنبلي في كتابه أصول الفقه، فقال ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولا يقال أن النبي يفعل مكروها للتشريع، ليس كذلك، بينت في كتاب التعارض والترجيح. فالنبي لا يفعل المكروه سبحان ربي العظيم وما ينطق عن الهوى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكل ما فعله النبي لا يستقيم، حتى لو قال غالب الأصوليين النبي يفعل المكروه ليشرع، هذا ليس لا يستقيم. النبي يقول وهو أوتي جوامع الكلم، واخد بالك؟ فالمسألة دي يا إخوة مهمة للغاية. طيب نعم، سؤال ما كالآية كالأحاديث نعم فضل سورة الفاتحة على سائر السور مثلا، ما القضية هنا وكله متواتر. ففي هذه الحالة أقصد المسألة هنا درجات الآيات عند الله أعظم وغيرها أقل في العظمة، وهذا قول رسول الله. ففي هذه الحالة نفس المسألة في المتواتر والحديث الحسن لغيره. مش لازم سلام عليك، أنت دخلت تقول سلام عليكم بارك الله فيك، ليس من السنة، الصحابة ما كانوا يفعلوا هذا، أنت تأتي ببدع من القول. خلاص لم الموضوع بقى. نعم، بل فعله النبي في أكثر من 5 أحاديث بعيدا عن البخاري. نعم، هذا هو ما هذا هو على الدوام وهذا هو لا، دعك من الدوام مش الدوام، احنا بنتكلم هنا يا إخوة، رسول الله هو النبي، والذي يفعله رسول الله لا نعلل الأمر بعد أن فعله رسول الله. عندك القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام، انتهى الأمر. فعله مرة سنة، فعله 1000 مرة سنة. نعم هناك فرق بين فعله على الدوام وفعله على غير الدوام، ولكن إن فعله جاز لنا. ففي كلمات كثيرة عند الأصوليين الإخوة تأخذها من غير تحقيق. أكمل. أي تعارض؟ ما هي القضية هنا نعم الدوام النبي داوم. فلا أنا, أنا أريد أن أوصل المسألة إلى ألا يقول أحد هذا حرام. ما المسألة مشكلة، قلت لكم من 20 سنة كده، كنت سائرا في معرض الكتاب فشربت واقفا، حوالي إخوة كده حوالي 5 6 وبلحة وما شاء الله وبتاع، ونظروا إلي نظرة كأني أنت بتهرج ولا إيه. ما المسألة هنا الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، وغال إلا من رحم الله، غالب طلبة العلم متسرعون عفوا وجهلة. مشكلة، اسأل فاسألوا أهل ذكر كنتم يا أخي بارك السلام عليكم شيخ بارك الله في السنة ألا تشرب ورد عليه. فالمسألة هنا لا تتسرع وأنت ليس ملما بالمسألة. نعم النبي يفعل هذا والسنة أن تحدث ودائما تشرب واقفا، فإن شربت جالسا، فإن شربت واقفا هو سنة. نسيت كنت علي بن أبي طالب راوي الحديث وهو في خلافته في البصرة، فوقف على باب البصرة لما علم أن الكثير من التابعين كانوا يعيبون على من يشرب واقفا، فقال معنى الكلام هلك المتنطعون، هذه سنة رسول الله وهذه سنة رسول الله. هذا صاحب راوي الحديث، ففي هذه الحالة هذه سنة وهذه سنة. ففي هذه نعم هناك فرق بين الدوام وعدم الدوام، لكن النبي كان الدوام يفعله فلنفعل الدوام ونشرب واقفا، ولكن تحرير المسألة في أن هذه جائزة أو سنة لأن النبي شرب واقفا، يعني الدوام أنه يشرب جالسا. تمام. حتى في مسألة ولا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث حسنه البعض وغالب أهل العلم على تضعيفه، وإن قلنا بحسنه فهناك حديث صرف هذا الحديث عن ظاهره كما في حديث البخاري ومسلم لما كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فانخنس هرب وذهب، فلما أتى لأن النبي رآه ورآه أنه مشى، فلما أتى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال كنت جنبا فما أردت أن أجالسك أو أصاحبك وأنا نجس، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية حيا وميتا. فكون المسلم والمؤمن غير متوضئ محدث ولو جنبا يجوز له أن يمس المصحف، والحائض يجوز لها ذلك كما قرر هذا ابن حزم في المحلى لهذا الحديث، وهذا الذي أخذه الشوكاني وقواه جدا وأخذ بما قاله ابن حزم في نيل الأوطار. فهنا مسألة الجمع الإعمال أولى من الإهمال، وحديث هذا صرف هذا الحديث حتى والآية لا يمسه إلا المطهرون فيها وجهان، الوجه الأول لا يمسه الهاء هنا إلى اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، الوجه الثاني لا يمسه القرآن والمطهرون المتوضئ والمغتسل من الجنابة والمغتسلة من الحيض. فهذه الأمور لا سيما الإخوة كانت مثلا عملوها مثلا في العاشر من رمضان أو في 6 أكتوبر بعيدة يعني ساعتين مثلا إلى أن تصل إلى البيت من 6 أكتوبر من منطقة صناعية يعني، ففي رمضان يحدث ومعه المصحف في السيارة ويريد أن يقرأ فيمنع، فالقضية هنا لابد من اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا يجعلك تجمع بين الأدلة. نعم أبو البخاري مش ابن خزيمة في البخاري أيضا ماشي مش مشاكل ده الاصل بجيب. طب تمام. هل ممكن نوجد الخلافات وعصوم الخلفاء الراشدين على ان علي بن ابي طالب هو ايضا من الخلفاء الراشدين وهو بين جواز الشرط؟ نعم. هل ممكن نوجد ذلك الى حديث جواز الشرط؟ نعم، لذلك ذكرت علي بن ابي طالب وقلت هو من الخلفاء الراشدين، صحيح بلا شك. عليكم بسنتي. ما هو المسألة هنا القضية، قضية الفهم. ما هو أنا ذكرت علي فحسب، هو يقول هو من الخلفاء الراشدين، وكل خليفة راشد له وقت، فقال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأبو أبو بكر كان خليفة راشد في زمانه، وعلي كان خليفة راشد، فكلامه مستقيم يعني. نعم. طيب. وليس، قال وإذا تكافأت الأحاديث فأصل فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء. المنقطع الذي هو المرسل، وليس المرسل عن الحسن البصري عن رسول الله، لا، المرسل هو المنقطع، يبقى في انقطاع في السند بعد التابعي، في انقطاع ثم الذي بعده، فالمنقطع في أي درجة من درجات السند. قال وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقال أصل على أصل، وما عدا منقطع ابن المسيب. هو سيأتي إن شاء الله. طيب، يعني هذا قول الشافعي على أنه تتبع روايات سعيد بن المسيب وعلم أن المنقطع والمرسل هو عند ابن المسيب، في رواية أخرى أنه متصل، لكن الأصل ابن المسيب غيره كغيره من التابعين، ولا بد إن كان تكلم بدون ذكر الصحابي فالحديث منقطع. طيب، قال لأن هذه قاعدة، لأن الإمام الشافعي وكان يتكلم هذا في كتاب الرسالة أصول الفقه ومصطلح الحديث، فيؤخذ منه إلا منقطع ابن المسيب. فالمسألة هنا كما تكلموا أيضا في روايات وسند الإمام الشافعي، دائما يقول في موسوعة الأم وكثير من كتبه حدثني الثقة، فكلمة وسموه إبراهيم ابن فلان، مهم يعني، فقوله حدثني الثقة ليس بحجة، لأن كما قلت قبل ذلك يكون الرجل عند ابن المديني ثقة، وعند ابن معين ليس بثقة، مثلا عند الإمام أحمد ثقة وعند الإمام الشافعي ليس بثقة مثلا، ويختلف تختلف الكلمات والدرجات. ففي هذه الحالة كلمة حدثني الثقة لا تؤخذ على عمومها وإطلاقها، لأن المسألة فيها اختلاف. وبينت في كتابي الفيلز شرح النبز في أصول الفقه في مسألة وفصلتها، مسألة رواها أبو عمر ابن عبد البر وغيره، في الرجل الذي عند فلان ثقة وعند الآخر ضعيف، ففي هذه الحالة يقدم كلام الثقة أم يقدم كلام الذي ضعف؟ فالثقة لا نشك فيه، ولكن الثقة هذا الرجل الذي قال هذا ثقة لم يعلم بسبب ضعف فلان من إمام آخر في هذا الثقة، ففي هذه الحالة يقدم الضعف على الثقة. والأئمة يختلفوا، فحدثني الثقة ليس بعموم ولا إطلاق، إنما يرجع إلى من قال حدثني الثقة. لذلك أهل العلم أئمة في معرفة السند، فينظرون فلان الذي قال الشافعي عليه ثقة أم لا، اجتمعوا على ثقته أم هناك اختلاف، وهكذا. ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقاس على خاص. هناك أصل لا يقاس على كل أصل يتفرع منه شيء، فلا تأتي بأصل يقاس على أصل، هذا أصل في ذاته وله علة تخرج من هذا الأصل وهي مرتبطة بذلك. فلا يأتي أصل يقول بالجواز أو بالحرام مع أصل آخر، كل أصل الأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، فالفرع يرجع إلى الأصل والأصل لا يرجع إلى الأصل لأنه في ذاته أصل، كقاعدة لا اجتهاد مع النص، فهذا أصل هذا أصل. ولا يقاس على خاص، ولا يقاس على خاص، ولا يقال لأصل لما، ولا يقاس على خاص. ما المسألة لو خصصت كيف يقاس عليها؟ المرأة التي وهبت نفسها للنبي كما في آية الأحزاب أخذها أبو حنيفة وقالوا هذا وهذا خاص، كيف تقيس على الخاص؟ خلاص بقى نجعل الرجل يتزوج 11 امرأة، هذا لا يستقيم. مثنى وثلاث ورباع، قال الروافض المجرمون مثنى وثلاث سبعة ورباع 11. أو الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا يعني ترى العجب من هؤلاء المبتدعين. ولا يقال لما لأصل لما وكيف، هذا منهج أهل السنة والجماعة، مسائل الغيبية كيف تقول لما وكيف، كيف ينزل رب العزة من السماء الدنيا إلى في الثلث الأخير من الليل كان في صحيحين البخاري ومسلم إلى السماء الدنيا، كيف ينزل، لما وكيف، لا لما وكيف لا يستقيم. كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه، رواه البخاري ومسلم. كيف هذا؟ لا إله إلا الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال ابن الإمام مالك وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فطرد خارج المسجد. فالشيخ حسن البنا رحمه الله يعني أعطيته من حوالي سنين، يعني حوالي أكثر من 10 سنين أعطيته بعض الكتب، وكان علي لنا علاقة يعني واتصل بي واتصل مهم يعني، فسألني بعد ذلك، كانت حوله عصبة من الجهال والمنتفعين. الشيخ كان سنه فوق 90، فكان الأخ يأتي بخبث وهو لم يحفظ كتاب الله وليس على دراية أن يتكلم بدين الله، فيتكلم مع الشيخ والشيخ طيب، فحتى يخدعه ويكتب له ثناء. حتى قال رجل أتى بكتاب لم يقرأ، لم يقرأ الشيخ حسن البنا لم يقرأ الكتاب، فالأخ قال له خلاصة الكتاب في الورقة دي، فالشيخ أثنى عليه، هذا ما ينفعش، هذا لا يستقيم. المهم يعني فلما حدث ما حدث وتكلمت وما شبه، فغالب طلبة العلم يقول ده بيسب في الشيخ حسن وكذا وكذا وكذا، الشيخ قال بعد ذلك وكأن الشيخ طعن فيه. فمصيبة رب الكعبة أمور يندى لها الجبين، مسألة يعني طلبة علم، ما فيش علم وما فيش ما فيش منهجية وما فيش منظومة التكلم في دين الله، وأسهل شيء عندهم الطعن. لذلك كتاب اقرؤوه لزاما إن شاء الله، PDF موجود على الموقع، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، معالم دعوة تتآكل بل تنحر. من جملة هذا الكتاب جملة من المقالات كانت على موقع ثم جعلتها كتابا، منها مقالة طالبة العلم بين التذكية والتزكية، التزكية الذبح، والتزكية أن تزكى وأنت لست أهلا بذلك. فهي مسألة انتبهوا لذلك، فأمر يعني مهم يعني، نسأل الله السلامة والعافية. فالقضية قال ولا يقال لأصل لما وكيف إلا في مسائل معرفة العلة لمعرفة هل يقاس على ذلك أم لا؟ هذا لأهل العلم، والأصل عدم تتبع العلل، ولكن إنما القياس أركانه أصل وفرع وعلة وحكم. فأهل العلم يتدبرون هذه الأمور ليعلموا ما العلة ليصح لهم مسألة القياس، تمام؟ قال: وإنما يقال للفرع لم، وإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. وإنما يقال للفرع لم، أنت ما هو الفرع، ما هو عندنا القياس، قلت لك المرات السابقة القياس أركان القياس أصل وفرع وعلة التي تجمع بين الأصل والفرع وحكم. فقال هنا إنما يقال للفرع لم، ليه؟ طبعا أنت هتجعل هذا الفرع له حكم الأصل، فإذا جعلته كالأصل فلا بد لما هذا وكيف. أما في مسائل الشريعة في الصراط وفي الجنة والنار وفي منكر ونكير وعذاب القبر وكل هذه الأمور، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. ثم روى بسنده الأذان أم لا لسه، طيب. ثم روى بسنده عن أبي بكر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيما سمعنا من المسائل إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة، نترك شيخ الصحابة وإمامهم ونبيهم ويأتي لقول الصحابي، بعض أهل من يتكلم في دين الله يقول هذا، بل يأخذ يترك النبي ويترك الصحابي والتابعي وتابع التابعي ويأخذ بقول فلان حتى بعد الأئمة الأربعة ويقول قاله على علم، قالوا على علم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يستقيم. فمسألة ترتيب استعمال الأدلة مهمة للغاية. صلاة العشاء. طيب مش الله أكبر الله أكبر. قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيما سمعنا من المسائل إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافه، وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير في من أقاويلهم ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم، وإن لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين، وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به، فيه ضعف يعني، إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اختلف أهل العلم في هذه في هذا السند، البعض حسنه والبعض ضعفه، ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه. هنا من فقه الإمام الخطيب البغدادي ذكر لك أولا مسألة الكتاب السنة الإجماع والقياس وهو الرأي، ثم هنا ذكر هذا الأثر في غاية الجودة، يبين كذلك التسلسل والترتيب في التكلم في دين الله غير هذه الصورة. فقال هنا: إذا كانت في المسألة عن النبي حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة، لأن هناك كتاب سنة إجماع رأي أو قياس، فهنا دعك الأمر حديث آخر وصورة أخرى، في المسألة عن النبي حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة، يبقى بعيد عن الكتاب والسنة الإجماع، هنا حديث يقول كذا والصحابي يقول كذا، سواء كان الصحابي راوي الحديث أو لم يكن راوي الحديث، حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الصلاة الأولى، وأقرت على الحالة الأولى وأقرت صلاة السفر. قال ابن حزم: وقد روي بأصح إسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزيد في السفر على الركعتين إلى 4 ركعات. فقال هنا لك: إذا كان في هذه المسألة عن النبي حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة، قال ابن حزم في نفس المسألة: فتركوا قولها وأخذوا بروايتها. واخد بالك؟ ودي مسألة مهمة جدا. قال: ولا من بعده بخلافه، بعد الصحابة يعني التابعين. وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير من أقاويلهم ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم. قال لك هنا: قول مختلف تخير من أقاويلهم، تخير أخذ الخير، وهذا الخيار له ضابط. قال أهل العلم في نفس المسألة: إذا اختلف الصحابة فينظر إلى أقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع مختلف، يبقى الكتاب والسنة، تمام؟ المسألة فيها خلاف، أقربهم إلى الكتاب والسنة. كيف يعرف الأقرب إلى الكتاب والسنة؟ بمنظومة المقاصد الشرعية ومعرفة المصلحة من المفسدة، والمفسدة من المصلحة، والمصلحة مع المصلحة، والمفسدة مع المفسدة، والتعارض والترجيح، ومعرفة المقاصد الشرعية. هذا يفهمك كيفية معرفة هذا القول عن هذا القول. هؤلاء أئمة وصحابة، زيد بن ثابت قال كذا، وابن مسعود قال كذا، وابن عباس قال كذا، والأمر خلاف، والخلاف معتبر لا ينكر المختلف فيه، هذا إجماع. فينظر إلى هذه المنزلة التي عند طالب العلم عندما يتمكن من مسألة التعارض والترجيح، وهذا لا يكون إلا بلا خلاف عند أهل السنة. مسألة معرفة المقاصد الشرعية، لا سيما علم أصول الفقه وقواعد علم أصول الفقه. ففي هذه الحالة تعرف أن تتكلم في المسألة. قال: ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم. ما لا يأتي تابعي ويقول قول خالف الصحابة، هذا لا يستقيم. خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلا يقال بخلاف يخالف الصحابة، وهذا من جودة تفضيل الصحابة بالأحاديث والآيات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تمام؟ فالمسألة هنا كما قال: ولم يخرج عن من أقاويلهم إلى قول من بعدهم. هذه منزلة العلماء، وكيف يعظمون الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال: وإن لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين، زي ما قال في الكتاب محكم أو متشابه، والسنة محكم أو متشابه، والإجماع والرأي نفس المسألة. قال: وإن لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين. ما هو إن لم يوجد عن النبي يبقى ما فيش حديث، ولا عن الصحابة قول، يبقى في التابعين، والتابعون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذا الحديث العمدة في المسألة. يعني الإمام أحمد، لذلك عندما يطلق ويقال إمام أهل السنة والجماعة فاعلم أنه الإمام أحمد، تمام؟ فهنا أراد أن يبين لك كيفية التكلم في دين الله حتى لا تخرج عن منهج أهل السنة والجماعة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين. وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به، هو يعلم أن الحديث ضعيف يأخذ بالحديث، كيف يأخذ بالحديث الضعيف والإمام أحمد وغيره إذا صح الحديث فهو مذهبي. هناك هذا إمام وإمام حافظ، لذلك ابن الجوزي لما سألوه لماذا اخترت مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقال نظرت إلى مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، ومسند الشافعي، ومسند وموطأ الإمام مالك، فرأيت مسند الإمام أحمد يعني هو 27 ألف وحوالي 300 أو أكثر، فرجع إلى هذه الثروة العلمية من الأحاديث فاختاره، وليس لذلك فحسب بل لفقهه وفهمه، لأن الإمام أحمد كما قال الحنابلة كان دائما يوصي أصحابه كل أصحابه عليكم بالآثار، دعوكم من قولي وقول أبي حنيفة وأبي وقول الشافعي وقول الإمام مالك وقول عبد الرحمن بن مهدي وقول سفيان بن عيينة وقول سفيان الثوري وكذا وكذا وكذا، عليكم بالآثار. فقال أهل العلم فقيد الله له أصحابه، وما كتب كتب فقه زي كتاب الموطأ وكتاب الشافعي فقه الشافعي وأبو حنيفة، ما كتب كتاب فقه، فقيد الله له بعد أن قال لهم دعوكم من قولي عليكم بالآثار، هو هذا الأصل. فجعل الله له أئمة جعلوا له فقها في غاية الجودة، حتى قلت من قبل وأنا أشرح كتاب الفقه الكافي الخرقي متن المغني لابن قدامة الخرقي، والخرقي إمام من أئمة الحنابلة، شرح هذا المتن أكثر من 300 مرة، وهو ما كتب لنفسه كتاب فقه. فالقضية هنا الإمام أحمد فعلا إمام أهل السنة والجماعة، فهنا يبين لك. فهنا قال وفي إسناده شيء فيأخذ به، فهو إمام يعلم أنه قد يوجد رواية أخرى من طريق آخر لهذا الحديث الضعيف يقوى به فيحسن، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهنا المتشابه لو تتبع وتتبع المتشابه يقول لك إيه الشيخ يقول إذا صح الحديث فهو مذهب الشيخ الإمام أحمد بن حنبل بعد كده يأخذ بالحديث الضعيف والحديث الضعيف لا يؤخذ به، لا أنا أبين لك لماذا أخذ بالحديث الضعيف. تمام؟ طيب، فإذا لم يجئ خلافه أثبت منه، يعني قيد لك قيدا آخر، إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، يعني هو أخذ بالحديث الذي لا يأتي حديث آخر حتى لو فيه ضعف ولكنه أثبت منه، أخذ بالذي أثبت منه، ولو لم يوجد في المسألة حديث إلا الضعيف يأخذ به في هذه الحالة. وقال مثل حديث عمرو بن شعيب ومثل حديث كذا كما قلت، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه. الحديث المرسل عن فلان من محمد بن سيرين، محمد بن كعب القرظي، هؤلاء الأئمة من التابعين، سعيد بن المسيب وهكذا، عامر الشعبي. فقال أخذ بالحديث المرسل، هؤلاء الذي التابعين ومن كلهم من أهل الحديث، فيقول الحديث وهو ثقة، يعني هو ثقة، يا خير الناس قرني ثم الذين لهم، لا سيما من ذكرت أسماءهم كلهم ثقات عند أهل العلم سلفا وخلفا. فقوله بالحديث منقطع عن الصحابي، هو لا يأتي بحديث فيه خلاف للكتاب أو السنة أو الإجماع. لذلك كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. هذه المقولة أعجبتني جدا، يعني ما قرأت الكتاب كله الترمذي وجعلت عليه هذا الكتاب، هو بي دي اف موجود عندكم من سنين، فأعجبتني المقولة حديث ضعيف عليه العمل. طب هو ضعيف كيف عليه العمل؟ فتتبعت هذه الأحاديث وجعلت هذا الكتاب على هذه المسألة، وبينت كيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل. فجعلت هذا بينت الأدلة منه، الحديث الضعيف هذا عليه ضعيف في السند، أما في المتن وجدت له إجماع، وجدت له آية، وجدت له حديث متواتر أو في البخاري ومسلم، وجدت له مقصد شرعي لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. حديث ضعيف وعليه العمل، أي عمل؟ وهل يعمل السلف الصالحون عمل سوء؟ عياذا بالله. فلذلك قال هنا: وربما أخذ بالحديث المرسل الذي لم يجئ خلافه. وأظن هذا يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. فيما يتعلق بماذا؟ عند سرد الأدلة مثلا الخطيب الذي يخطب الناس يلزمه أن يبدأ بالآيات، يعني آيات ثم الأحاديث، إن الاستدلال أو الخطيب أم المستدل في مسألة؟ الخطيب البغدادي تقصد؟ مثلا تقصد، ظننت قلت الخطيب الذي على المنبر، تقصد الخطيب البغدادي أم تقصد ماذا؟ الخطيب الذي يخطب الناس. ماذا؟ ماله؟ ما له؟ مثلا إمام. إمام الذي يخطب يوم الجمعة. تمام. أو الذي يريد أن يكتب الكتب. نعم. لازم أن يبدأ بسرد الآيات ثم الأحاديث. من قال لك لازم؟ يا بني أنت أخذتنا في أمر آخر. ابتداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكذا وكذا وكذا، هذا خطبة الحاجة، عشرات السنين أقولها، في بعض الأمور لا أقولها لأنها ليست بواجبة، يعني الأوقاف جعلوا لنا وقتا معينا، إن الحمد لله ممكن تأخذ 5 دقائق، فاضطررت ألا أقول هذا لأنه ليس بلازم وليس بواجب. من أين أتيت بالوجوب؟ القضية هنا قضية ترتيب الأدلة يا بني في مسألة الاستدلال، في مسألة، لكن هذه سنة، خطبة الحاجة سنة، إن لم تفعلها لا حرج عليك. أنا بينت ذلك في خطبة الجمعة، وذكرت ما قاله الإمام الجليل الشوكاني في الدرر المضية، وبينت كذلك في خطبة الجمعة، وجعل غالب أهل العلم هناك وجوب في مسائل معينة في الخطبة، قلت هذه ليست واجبة، هذه مستحبة. فمسألة أنت أخذت ما قلته وجعلته في أمر آخر، ترتيب الأدلة يأتي في مسألة أنت تتكلم في مسألة أقول حلال أو حرام أو جائز، هذا هو الترتيب. أما مسألة الخطبة هذه مستحبة ومندوبة ولا حرج عليك إن لم تفعل هذا. فهمت المسألة؟ إنما ضربت مثلا للخطبة. طيب ماشي تمام. مثلا للواعظ الذي يعظ الناس. نعم. مثلا أو الذي يريد أن يؤلف كتابا. نعم. ألا حسب ما سرده الخطيب البغدادي أن يلزمه أن يبدأ بسرد الآيات عند استدلال؟ كذبت. أنت كذبت. النبي قال كذب أبو السنابل، لا أقول لك كذاب، كذب أبو السنابل لأنه لم يعرف المسألة وفقه المسألة. قلت لك يا بني هذا مستحب، الخطبة مستحبة، ابن قدامة في المغني جعل هناك شروطا وأركانا، فأتى الشوكاني وقال هذا لا يستقيم، الخطبة موعظة، والموعظة تقولها وليس بلازم أن تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكذا وكذا وكذا وكذا، وتأتي وكذا وكذا، وإن لم تصلي على النبي، كل هذا ليس من باب الوجوب، هذا من باب الاستحباب. فأنت قل لا تقل لا. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالمسألة هنا ده يا بني هذا باب استحباب كمسألة الشرب واقفا ما مسألة الشرب جالسا. فالذي قلته أنت ليس بجيد لأنه هذا لا أنت أدخلته في الوجوب وعندنا علم أصول الفقه واجب وفرض ومندوب ومستحب. نعم دائما أقول للأخ ثم يخرج الأخ يقول كذا هو يقول بنفسه لم تفهموا ماذا قال يعني لم تفهموا كيف لم أفهمه هو قال أعد علي الكلام مرة أخرى وقال يلزم الخطيب وكاتب الكتاب أن يقول هذا يلزم أنت ما فهمت قال يلزم عارف يعني إلزام والتكليف مشقة تلزم ها؟ تفضل عشان مش هتأخر الناس عشان يصلوا يعني ثم هو يأتي على السؤال وهل يعني خطيب حينما يقرأ أي موعظة كان هل الدلالة ترتب الأدلة الآية ثم حديث ثم يا رجل أنا أعلم وفهمت الكلام ده أنا فهمته هو يقول بعد أن كرر الكلام مرة ثانية إذن يلزم الخطيب والمصنف أن يأتي لا يلزم الأمر لا يلزم دي مسألة مستحبة جل أئمة السلف المصنفين قلما تجد خطبة الحاجة أنا في كتب كثيرة جدا أكتب خطبة الحاجة قلما تجد الأئمة الكبار يبدأون بمقدمة قائمة على السجع كثير جدا ولا يذكر ما ذكرت فأنت تلزمهم وأنت خطأتهم هكذا بارك الله فيك